بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتحدث في الآية 59 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية اللي قبلها 58 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، يعني متوقع على فكرة إنه طالما الآيات وراء بعضها، إن الله يأمركم، إذن بعدها وأطيعوا الله. لا، يا أيها الذين آمنوا، إذن بدأ، إذن إن الله يأمركم، طيب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا، بدأ بداية في الآية 59 أو سبحانه وتعالى وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا. إذا الخطاب لمين؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا منكم، إيش المقصود بمنكم؟ خلاص، المؤمنين. فهمتوا ليش أنا ربطت بهذه الطريقة؟ إنه ابتدأت يا أيها الذين آمنوا، وبعدين قال منكم، أولي الأمر منكم، هذه قضية ننتبه لها، منكم من المؤمنين. طيب نشوف في البداية إيش الطاعة، وأطيعوا. طبعا الطاعة بتكون فيها تنفيذ لأمر أو نهي، أو موافقة الأمر والنهي، ولكن عن توجه حقيقي أو رغبة. لكن ممكن بعض الناس ينفذ الأوامر دون أن يكون في عنده توجه ورغبة في التنفيذ، بيكون مكره، بيكون مكره. وله أسلم من في السماوات والأرض، إيش؟ لاحظوا، طوعا شو قابلت الطوع؟ الكره. شو قابل الطوع؟ إذا معناته ممكن أسلم، وله أسلم معناته مستسلمين، لكن في استسلام طوعي معناته شو في دخل؟ إذا هو هي موافقة مع رغبة وتوجه، تمام؟ طيب ماذاك نفذ أيضا وهو مكره، لذلك ما سمي الطاعة، شيك؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض، برضو طوعا وكرها، طوع. إذن إيش الطاعة؟ إذن لما بينقاد إنسان وبيخضع وبوافق الأمر أو النهي بشيك، مع وجود توجه من داخله إنه ينفذ هو من داخله، لأنه في أشياء تفرض فيكره الإنسان من الخارج وداخله يأبى، فنفذ. هذا مطيع؟ لا، مش مطيع. إذن وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مفهوم بصفته إيش؟ إذن رسول صلى الله عليه وسلم، بصفته رسول مرسل، إذن هو يحمي الرسالة. إذن أنت لما تنفذ بتنفذ أوامر ونواهي مين؟ الله. الله، لأنه هو مجرد رسول مبلغ. مبلغ. طيب، وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، نرجع لها شوي بعد ما نشوف. فإن تنازعتم في شيء، لاحظوا، فإن تنازعتم في شيء، طب نشوف نزعة. النزع على فكرة، النزع فيه جذب، جذب وأخذ الإنسان أخذ الشيء من محله، فيه جذب وأخذ الشيء من محله. وبعض أهل التفسير قال قلع، قلع. هو القضية ما هيش القلع بقدر ما هي، لاحظوا، أخذ الشيء من محله، ولكن يبدو لازم يكون فيه شدة، عشان هيك قالوا قلع. النزع كأنه بده يكون فيه إيش؟ شدة. كيف الميت اللي بنازع؟ شو يعني بنازع؟ يعني ماشي الأمور عنده بسلاسة؟ لا، ملاحظين عليه شدة. بنازع يعني الروح بدها تخرج تجذب وهو يعاني. فإذا النزع أخذ الشيء وجذبه، نقول جذبه الآن، جذب الشيء، جذبه وأخذه من محله، إيش اسمه هذا؟ نزع. بس يبدو لازم يكون فيه شدة حتى يقال. لذلك فإن تنازعتم، قبل ما نبين بشكل على فكرة على هذا المعنى اللي احنا قلناه، بشكل آية واحدة في القرآن قد تشكل، قد تشكل، وهي أهل الجنة إيش؟ يتنازعون فيها كأسا. يتنازعون كأسا يعني بتجاذبوا الكؤوس بشدة. هون هذه اللي بتشكل في معنى قضية إنه لما منقول، لأنه يفترض في أهل الجنة إيش؟ لاحظوا، ونزعنا، هاي برضو نزعنا، لأنه أصل فطرتهم إيش؟ أصل فطرتهم إيش هم؟ إنه يكون في داخل النفوس بعض الأمور، ونزعنا ما في صدورهم من غل، خلص ينزع. هون قبل ما نتكلم في قضية الآية، ممكن ما يكونش في إشكال على أساس غياب الطمع والجشع ويصيروا يتخاطفوا من بعض بحب وود وما فيش حدا بيعترض. بس ما ليش ما ياخذوها بلطف؟ مش قضية هلك نشوف ماشي، ليش ياخذوها بشدة؟ هو طبعا في قضية اللغة في نزع إلى، إذا نزع إلى معناته في عنده توجه إيش؟ شديد ورغبة شديدة. نزع إلى ونزع من، لذلك لا ينزع يد من طاعة. ومنها مأخوذ إيش؟ النزعة القبلية النزعة القبلية، إنه بتشده يعني. تمام؟ إذا نزع من ونزع في، نزع في معناته إيش؟ راح فيها. كيف لما إذا كيف في الدلو أحيانا لما كانوا ينزع في البئر، ينزع في البئر مشان إيش؟ يتناول الماء. نزع في، إذا في نزع عن معناته ترك وكف، نزع عن ونزع من ونزع في ونزع ونزع إلى، معناته صار عنده إيش؟ توجه شديد. إذن في شدة. وعلى ما يبدو بعض العلماء يرى إنه يعني في الجنة مش معناته إذا كانهم أخوان وعلى سرور متقابلين ممكن يكون في بينهم مزح فيتنازعون الكأس ويكون في مزح، لأنه هاي الفكاهة مين قال إنها تزول من الآخرة؟ والعبرة بالمقاصد. إذن هذا وجه إنه ممكن يكون في معناته مزاح، يتنازعون فيها كأسا أو من شدة إيش؟ الرغبة في الشيء، شدة الرغبة في الشيء. وقديش الكأس هذا يعني جميل ممكن. خلينا في هذا القول اللي ذهب إليه بعض العلماء، يبدو أنه في التمازح فيما بينهم. طب ليش بيذهبوا لهذا المذهب؟ لأنه لابد في قضية نزعة أن يكون هناك شدة، إذن هو جذبه من محله، جذبه من محله. تمام. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم، إذن صار في أخذ رد، ممكن جدال في الآراء، هذا صحيح هذا مش صحيح، لكن في إيش؟ في شدة في فإن تنازعتم في إيش؟ فإن تنازعتم في شيء، أي شيء، فردوه. إيش ردوه؟ المرجعية إيش؟ لاحظوا المرجعية إيش؟ فردوه إلى الله والرسول. طب وين أولي الأمر؟ أولي الأمر لا يرد لهم، انتبهتوا؟ إذن هو لما قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طيب وإذا صار في تنازع المرجعية إيش؟ الله ورسوله. طب وأولي الأمر مرجعية؟ لا. إذا مرجعية الجميع، سواء كان التنازع بين الناس أو الناس وأولياء الأمور، المرجعية مشان تحسن بينهم إيش؟ المرجعية فقط للقرآن والسنة. الآية الوحيدة على فكرة في القرآن إذا بتلاحظوا اللي قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيش غيرها. فإن تنازعتم، إذن أولياء الأمور مرجعية في الموضوع، إذا حصل نزاع وما هو الحق وما هو الصواب، المرجعية الله والرسول. طب ما هو الرسول مبلغ عن الله، ليش ما كان المرجعية فقط الله؟ لكن إذا بتلاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس احنا منطيعه في موضوع الاحكام الشرعية، حتى لو دعا اي انسان يجب ان يستجيب، حتى لو في الصلاة كان، حتى لو في الصلاة دعاك الرسول تستجيب، اذهب من هون روح، بدون ما يكون في احكام شرعية تحت الامر، يعني تكون اذا طاعت الرسول اوسع من قضية انه في الاحكام الشرعية فقط، في الأحكام لا طبعا. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح أنه المقصود إيش؟ السنة، سنته، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، جاء الرسول فصل، آتوا الزكاة، جاء الرسول فصل، إلى آخره، مش قضية، معروف هذا. وأولي الأمر، إذا خلصنا. لاحظوا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، المرجعية وين لازم تكون؟ الله ورسوله بس. ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. أو ممكن نقول طالما إنه التأويل فيه معنى الرد إلى الأصل، التأويل فيه معنى الرد إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل، ممكن يكون أحسن رجوع وأحسن رد، احسن مرجعيه انه ايش؟ فش فش فش مرجعيه احسن من هذا. ثم هي احسن مآل وعاقبه، لانه التاويل في النهايه على فكره مآل الشيء وعاقبته، التاويل مآل وعاقبته. مثلا يوم القيامه كثير من القضايا اللي مش فاهمينها الان بنشوفها حاضره امامنا، هذا هو التاويل. كيف لما يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هاي الواقع الحاصل اللي هو أبوه وأخوته في حالة قدموا له الاحترامات المطلوبة، تماما تأويل الرؤيا اللي كانت هو فتى صغير. تمام. لاحظوا شو هو التأويل، كان وقوع الشيء وهذا هو واقعه. ولذلك تأويل كثير من الآيات اللي متعلقة بالآخرة يكون تأويلها ما نراه في الآخرة، هذا التأويل الحقيقي. وقول الله سبحانه وتعالى مثلا في موضوع فإذا جاء وعد الآخرة إسرائيل مثلا، نفرض نفرض احنا عشنا للفترة اللي شفنا فيها تتحقق النبوءة، يكون تحققها هو ايش؟ التأويل، مآلها وعاقبتها، هذا هو. سبق تحدثنا في هذه المسألة، ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ما هو واردة على فكرة في آيات ثانية، أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، كما قلنا إيش منكم من غيرنا، عم بقول منكم، بده يكلفنا الآن، هذا تكليف شرعي، هذا تكليف شرعي، فبده يكلفنا الآن أولي الأمر. الدين لما بيأمر بيأمر بأوامر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة مثلا، أطيعوا أطيعوا كذا وكذا، كل هذا تأتي السنة وتفصله. إذن هو أمر شرعي، هو أمر شرعي. وأنا سبق في بعض الدروس، وجيد أنه بعض يرجعلها للي مش حاضر، تحدثنا في درس الروم جزء 2، تحدثنا في جزء كبير من الدرس حول حكم الخروج على الحاكم، وبينا، ومن ضمن ما لازم يبين انه اصلا من بدهيات الدين انه الحاكم يجب ان يكون مرضي من الأمة، فيش اشي اسمه تسلط على رقابها، حتى اللي بيقولوا المتغلب، لا هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ما لوش علاقة بأوامر الله ونواهيه والسنة وايش الدين، ايش هو الدين، وين تطيع وين لا تطيع. السنة بتبين، واحنا اذا بعض التفاصيل يرجعوا لها لقضية الروم جزء 2، الخروج على الحاكم وايش منه، لانه لابد ان نعرف من هو ولي الامر. هو عم بقول نطيع ولي الامر، انو ولي الامر؟ طبعا ما يروحش بالنا في ولي الامر انه ممكن فقط يقول يكون الحاكم اللي في ايده القرار الاخير، لا، ما في وزراء مثلا ممكن يكونوا في ايدهم قرارات واوامر، ممكن قائد الجيش، مش قائد الجيش اثناء المعركة مش بيكون هو ولي الامر، مش هيك؟ العلماء في الاحكام الشرعية مين اللي يكون الحاكم هو ولي الامر؟ هم الحكام بيفهموا في الشريعة بشكل عام، يعني نادر ما تجد في التاريخ حاكم. على فكرة إذا بتلاحظوا مثلا من اشتهر في القيادة والإدارة وكانوا مثلا أفذاذ في القيادة والإدارة والحكم ما كانوش يكونوا فقهاء أصلا، ثم الفقهاء الكبار ما كانوش قيادات في الغالب، إحنا نتكلم بس مين هذا اللي ممكن يجمع التنتين، يكون مثلا متبحر في العلوم وفي كذا وفقيه وتفاصيل وقائد عظيم وإداري؟ خالد بن الوليد لا، ما خدناش عنه أحكام شرعية، مش هيك؟ إنما بطل في هذا الموضوع ومش هيك، لكن هو المفتي لا. فممكن يكون إذن ولي الأمر حسب في الفتوى مثلا، وطالما الناس مش معقول الناس كلها تتخصص في العلم الشرعي، مين اللي بده يكون ولي الأمر في العلوم الشرعية؟ العلماء، كل واحد في تخصصه. كمان ممكن اليوم بيجي بقول لك انا هذه الاحكام المتعلقه بالفقه، يعني الاحكام في الامور الماليه احنا ما درسناهاش، احنا في في في في, في الصلاه والزكاه والصيام بفتيك، يعني اليوم صار في تخصصات، تمام؟ وفي في ناس بيجتهدوا في مجامع، بتجتهد مجامع اذا كانت موثوقه، طبعا اذا كانت موثوقه، يعني ما بكفيش على فكره يكون عالم، لانه العالم ممكن يضلل الناس كمان اذا مش موثوق، او اذا بيبيع وبيشتري، يعني بيبيع. وانت اليوم شفتوا صح، هم قله في كل مجتمع مسلم من علماء السلاطين، هذول اللي دائما يسوغوا للسلطان كل شيء، هذول قله على فكره بين علماء الامه، علماء الامه مئات الالوف. انت بتسمع عن كم من واحد يعني من باعه في هاي البلد، تعرف كم من اسم في هاي البلد، مش هذا العلماء، تمام؟ إذن في كل باب في ولي أمر. إذن مش يعني ولي أمر يروح بالنا بس حكام مثلا، طب وأنو حكام؟ برضو الحكام درجات، ما في مش هيك درجات. طيب لهم علاقة هذول بالأحكام الشرعية؟ لا، هذولك أولياء الأمور في الأحكام الشرعية معروفين، العلماء إلى آخره. ولكن خلينا في موضوع ولي الأمر اللي بده يحكم الأمة. أولا بتلاحظوا إنه لما بنختاره الأصل ما هو معروف في الدين تماما يجب أن يكون مرضي من الأمة، مرضي. هذا ما كان عليه الجيل الأول من الصحابة وصرحوا فيه، وأجت عليه الأدلة إنه الحاكم لا يكون شرعي حتى إيش يكون مرضي من الأمة، الأمة ارتضته. لكن كيف بدنا نكشف عن حقيقة رضا الأمة؟ كيف بدنا نكشف إحنا عن حقيقة رضا الأمة؟ هذه وسائل الكشف عن حقيقة رضا الأمة تتطور بتطور العصور والوسائل. زمان ما كانش في مجال إلا أهل العاصمة وأهل الحل والعقد في العاصمة بيختاروا ببلغوا باقي إلا. ليش ما فيش عندهم مجال ثاني؟ صوروا الدولة الإسلامية مثلا من أقاصي أفغانستان لحدود فرنسا، لا طبعا سيبيريا كانت مسلمة، لا أواسط إفريقيا، دولة واحدة. هذا لما بدي موت خليفة احنا بدنا كيف بدنا نبلغ الناس؟ هذه بدها تاخذ لها 20-30 سنة. لا فيش مجال. لكن سبق اذا بتذكروا قلنا، وان كنت يعني انا قارئ قديما لابن حزم بدون ما اكون متذكر المرجع، بس هو طبعا ما هو معروف ابن حزم وكتابه المشهور المحلى في الفقه. ابن حزم الظاهري بيرى الرجل اندلسي، هو بيرجع للقرن الخامس هجري، لما نقول خامس يعني 400 وكذا، لما نقول سادس 500 وكذا، الى اخره. هو القرن الخامس الهجري. ابن حزم بيرى انه اذا جاء زمان نستطيع ان نصل كل انسان نساله عن رضا عن الحاكم يجب. طب ليش ما تفعله؟ ما بنقدرش، ما فيش مجال اصلا، ما كانش في مجال. اذا بتطور العصور والوسائل والوعي البشري بصير في مجال انت توصل اليوم، بتوصل الناس تستطيع أن تأخذ آراء الناس اليوم 12 ساعة ولو كانوا 200 مليون، وصار عندك وسائل تعرف هالكلام، وما عادش في أهل حل وعقد أصلا. إنما مين اليوم ممكن أهل حل وعقد؟ ممكن إذا الناس فعلا اختارت ناس وقالت هدول بمثلونا بصيروا اسمهم أهل حل وعقد. هذه تفاصيل الآن إحنا سبق أشرنا إلى بعضها. هذه أول قضية لازم نعرفها، انه لابد من رضا الامه. ولم بده يقول لي اطيع اطيع انا اطيع اطيع ولي الامر، قال منكم مؤمن، بس مؤمن. طب واذا بطبقش الشريعه؟ ملوش علي. طب واذا متسلط على رقاب الناس تسلط مش راضي فيه؟ ملوش عليك. اثور ضده؟ هذا موضوع الان بدنا نفصل فيه، قصدي مش الان الثور ما تثورش، مش هذا موضوعي الآن. موضوعي الطاعة، انت ما مش واجب عليك تطيعه، هو أصلا فارض نفسه بالقوة. هذا قضية من ثور من ثورش عليه كذا، منقدر المصلحة منقدرش، هذا موضوع ثاني. إنما لما الله بيكلفني أطيعه، طب ما هو الشرعي، ما هو مفروض بالقوة. أنا شرعا، وكان بقولكم ليش إحنا لازم نفهم الناس هالكلام، لازم أنا أطيعه؟ لا أنت مش ملزم الآن، هذه قضية. طيب إذن منكم بيكون مؤمن، بيكون مطبق لشريعة الله، بيكون شرعي لما يكلفني بالطاعة، تمام؟ بيكون شرعي، بطيعه. بطيعه في ايش؟ ما هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بطيعه الرسول قال الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. معروف على فكرة شرعا وبدهيات في عالم الأخلاق، ومعروف برضو في عادات وتقاليد الأمم المحترمة، قصدي كله هذا بدخل في باب المعروف، بس على الأصل إيش؟ الشرع. طيب حتى يكون، ولاحظوا إنه اسمها بيعة، من بايعه. شو معنى بايعه؟ أنا عمري ما شفت يعني بيع وشراء ينعقد بدون موافقة الطرفين وبدون رضا الطرفين. فيش إشي اسمه بيع ينعقد أو مبايعة تنعقد بدون رضا الطرفين. العقد باطل أصلا إذا ما رضيش الطرفين. باطل أو فاسد حسب التفصيل الفقهي. طب ليش بتسموها بيعة؟ لأنه الطرفين لازم يكون لهم خيار. الحاكم ممكن يقول لك أنا ما بديش، يبعدوا عني، شوفوا غيري، ما بزبطش معناته، ما منعقدش، ما انعقدتش البيعة. والناس لازم تقبل. طب كيف بدنا نعرف قبول؟ إحنا كيف بدنا نعرف إن الناس قبلت؟ أيوة بتطور الوسائل، اليوم بصير نقدر نعرف. وأي ناس بيحكوا غير هالكلام معناته بدهم يعبدوا الشعوب، بدهم يعبدوا الشعوب للطغاة ولأعداء الأمة، بدهم يعبدوهم ويكذبوا على الله ورسوله. أنا في البيع والشراء بتقول لي، بيع والشراء بتقول لي لازم اثنين يكونوا راضيين، وفي الزواج لازم تكونوا اثنين راضيين، أما مصالح الأمة يكون على رأسها واحد يقودها وأنا أطيعه بدون ما نتبايع إحنا الطرفين ويكون راضين؟ كيف؟ شفتوا تحريف دين الله؟ ما هم أصلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان شو كانوا يعملوا؟ ونفس الشيء في الأمة في أحبار والرهبان، بأكلوا أموال الناس بالباطل وبحرفوا الدين. تمام؟ طيب ولا أنا إيش أطيع أنا؟ بكرة يحشد بالله هيك، بكرة يحشد لي جيش في دولة من هالدول العربية الإسلامية، يحشد جيش مشان ينفذ خطط ترامب وتودوا أولادكم ويروحوا بالآلاف المؤلفة ونطيعوا يعني؟ ما هو هذا اللي حصل، هذا اللي حصل في 48، وهذا اللي حصل في 67، وهذا اللي حصل هون وهون وهون. وفي الحرب العالمية على فكرة ملايين، الأولى والثانية، الحرب العالمية الأولى والثانية الملايين من أمة العرب، بلاش المسلمين، من أمة العرب الملايين قاتلوا تحت لواء الكفار في الحرب العالمية الأولى والثانية مشان ينصروا بريطانيا وغيرها بأوامر ملوكهم اللي هم أولياء الأمور اللي جاءوا يعني باختيار الأمة. قتلوا الملايين، وحروبهم، حروبهم على فكرة اللي قتلوا فيها الملايين مش في قضايا الأمة مشان ينصر. وبكرة على فكرة ممكن يعملون فرتنات هنا وهناك في بلاد، ها قالوا يعملوا حالهم بدهم يقاتلوا هنا وهناك. ها أصلا طاعة هؤلاء الناس، طاعة هؤلاء الناس مش واجبة عليكم إطلاقا. الآن مش موضوعي أثور عليه ولا ما أثورش، طاعته واجبة. الأنولي وين هو؟ ما هو الشرع اللي بيحددك مين ولي الأمر، الشريعة اللي بتحدد. طب تصور لما يكون عدو الشريعة ويدفع إعلامه الاستهزاء بالشريعة ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويسجن لحظة ويفتح الباب للفجور وإلى آخره، ويتعامل مع أعداء الأمة ويقاتل تحت لواءهم أصلا، وشفناه بعيننا بقاتل تحت لواء جيوش وبتقاتل تحت لواء الكفار إلى آخره، هذا منه؟ هذا منه؟ وهذا له طاعة؟ طب هو كيف أجهوا؟ يعني من اللي أوجدوا؟ لو كنا بدنا نيجي لكل واحد فيهم هذول في العالم العربي ونفصلكم كيف أجا وشو مخازي، لكن الناس ما هي واضح أصلا، ما هي شايفة وعارفة إنه هو منا ولا مش منا. هو أصلا بقاتلك إذا بدك تقول له طبق شريعة الله، بقاتلك وبقتلك، وإيش شو بعد هيك يعني؟ شو بعد هيك يعني؟ ما هي مكشوفة. طيب إذا وأطيع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. من اللي بده يقول لي من اللي قال لي شو معنى صلاة؟ من اللي قال لي شو معنى زكاة؟ من اللي قال لي شو معنى حج؟ ما هو قال لنا حجوا، شو معنى حج؟ قال لنا صوموا، شو معنى صيام؟ شو كيف ببطل كيف ما ببطلش؟ طب أولياء الأمور شو يعني؟ مين اللي بيقول لنا من هو ولي الأمر؟ هو وما قالش ولي الأمر فيكم على فكرة، لأنه ممكن يكون متولي أمور فينا عن غير رغبتنا، منكم منكم أنتوا، وأنتوا اللي اخترتوه لأنه أجت الشريعة وفصلت. وهذا ما عليه أصلا سلف الأمة ها والصحابة، لاحظوا والصحابة صرحوا فيها أكثر على لسان علي بن أبي طالب وعلى لسان أبي بكر وعلى لسان علي وعلى لسان عثمان، كلهم صرحوا أنه رضا الأمة، رضا الأمة، المرضي المرضي المرضي المرضي. أنتوا شو عملتوا كمان؟ إحنا عملنا اللي بنقدر عليه، هم يعني. طيب الآن ممكن أنت يعني واحد كافر أصلا تشتغل عنده في مصنع ويقول لك قيم من هون وحط هون وطيعه، هذا مش إشكال. هو بس إحنا بنتكلم عن الطاعة الواجبة الآن، الطاعة الواجبة. لانه هذا اللي بتشتغل عنده انت في مصنع وقال لك قيم هون وحط هون وبتطيعه، ممكن في اي لحظه هذه مش طاعه واجبه عليك، لانك وقتها بتقول له خلصنا العلاقه اللي بيننا وبينكم انفضت. انت مش ملزم اصلا تطيع، انت بتطيع لانك شايف الامور تمام وبتسترزق منها الشغل، وما فيش اشكال شرعي اصلا تكون عتال مثلا عند واحد كافر في مصنع او بتشتغل على آلة او مش هيك، مش هذا هو. اذا مش معناته يعني انا ما اطيعش بالمرة، لا ممكن انا اطيع حسب مزاجي حسب مصالحي، اطيع هذا وما اطيعش هذا، مش هيك؟ هذه قضايا ثانية. بعض الاطباء الكفار ممكن يقول لك بتشرب هذا الدواء ها دير بالك، بتلاقيك ملتزم بقلب، بتقول بنقول لك ما تردش عليه، بقول لك كيف ما ردش عليه، هذا مختص، هذا طبيب يطاع. ها هذه مسائل طبعا ما لناش علاقه فيها، وما هيش ما هيش واجبه عليك اصلا في مسائل معينه، واحيانا بتكون واجبه. طيب الان شوفوا العلماني مثلا او الملحد او اللي دينه ما اعطاش تفصيلات في امور الحياه، بتيجي بتقول له انت ليش بتطيع الحاكم، انت شو اللي بيلزمك؟ يعني دققوا معي الان، ايش اللي يلزمك انت بطاعه الحاكم؟ الان هو علماني بيؤمنش بدين ولا او دينه مش قايل له، ما في بعض يعني مثلا الاناجيل كلها ما حكتش عن قضيه طاعه الحاكم، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والتفاصيل هذيك ما حكوش فيها، وانت بقبل من الحاكم وانت بقبل شو، ما قال لك انا اصلا اخره مش دنيا مثلا، هذه المسيحيه بعرفش ايش في البوذيه بعرفش ايش في كذا، بس الملاحده والعلمانيين ليش بتطيع الحاكم انت؟ ليش؟ والله مصلحتنا، مصلحه الوطن. طب هالوطن بلكي مش عاجبك مثلا، شو بيلزمك بمحبة الوطن؟ هيك ربونا، من نمشي مع الرأي العام. تملاحظ؟ طيب ليش بتقتلش انت؟ بتقتلش يعني خصوصا الملحد هذا، تقتلش بشر ليش؟ يعني افرض انه انسان في جيبته مليون دولار وانت طلعت حواليك فيش حدا، ايش منعك تقتله وتدفنه وتروح تعيش بدل ما تصير لك تعاني انت كعامل هذا الملحد او العلماني، بدل ما تعاني انت اقتله وتاوي والشرطة بعاد وانت في الصحراء اصلا وما حدا شايف. والله بخاف من مين؟ بخاف من الدولة، بخاف بجوز في اقمار صناعية صورتني. يعني طيب وغيره؟ والله انا متربي انساني هيك، انساني مش مستعد يعني انا بدي اشي، شو بلزمك يعني في اشي يلزمك؟ طيب المسلم ممكن يكون زيك هيك متربي انساني، لاحظوا المسلم تشوفوا كيف المسلم متميز على باقي البشر، المسلم زيك متربي انساني، طب خايف من الشرطة، خايف من الاقمار الصناعية، بقول لك فيش جريمة إلا وبتنكشف إلى آخره، تمام؟ زي العلماني، يعني اللي عند العلماني موجود عندك في الاحتمالات، ما أنت شو بتزيد؟ واللي بيزيد على كل البشر الآن، أنت بتزيد إنه في شيء بيلزمك وبسيطر على ضميرك وبتتصرف انت بقناعة وبتخافه وبترغب عطائه وبتعرف انه هو سبحانه وتعالى المتحكم بكل صغيرة وكبيرة، هذا مش موجود عند غيرك، موجود عند غيرك في المسيحية مثلا في اخلاقيات معينة، موجود عند اليهود موجود، بس دير بالك هذا بيمنعش اليهودي يقتل غير اليهودي، ما احنا قرينا لكم مرة من سفر يشوع كل قتل للنساء والأطفال وكذا، يعني الدين هناك ما شاء الله ما شاء الله. أنا أفضل طريقة تعرفوا بالدين اليهودي لو أنه بس هدول اللي عندهم صحف كل يوم يكتبوا لهم سطرين من سفر يشوع يقدموا للناس يقولوا لهم قال بيحكوا على الإسلام، قال هلا يخرب بيتكم، ما احنا لو بدنا نبدأ بس لو في هيك بعض الصحف أو كذا كل يوم يخدوا لهم اقتباس هيك من سفر يشوع ويقولوا للناس تفضلوا الدين اللي بت اللي بت اللي بيقولوا انه دين رباني شو هو؟ شيء عجيب. تبقى انت المسلم اللي نذكركم في شيء قلناه سابقا ومشان ننطلق منه لتوضيح الفكرة هاي اللي بدي اياها تنغرس في الاذهان. شوفوا شو يعني جهاد اذا بتذكروا؟ جهاد يعني ضوابط بتضبطك انت اثناء صراعك مع الاخرين. ضوابط بتضبطني كاين الجهاد ضوابط. هذول يلا خرب بيتهم الغربيين مش فاهمين معناتهم. هذول بدهم هي انا ما نجاهدش. شو يعني ما نجاهدش؟ يعني ما يكونش عندنا ضوابط، يعني لما نقاتل ونصارع ما يكونش فيه اي بركات. هذا هو الجهاد، ضوابط وقواعد. والغريب انهم هم بدهمش الجهاد، قال يعني بدهمش ننضبط احنا. يلا خرب بيتكم، كثير في ناس ممكن يسمعوكم وما يعودوش ينضبطوا معكم، يعني اساس بتقاتلوا الجهاد انتم بتكونوش الجهاد. الجهاد شو هو؟ ضوابط. اولا قتالك يجب ان يكون حق. طب وين موجود عند اي امم هذا؟ شو هالتكتيفة هاي؟ طب بلكي انا يعني بدي اعتدي عليه اخذ موارده يعني اسرق امواله. انت بقول لك اولا بده يكون شرعي، اي واحد شرعي. اثنين اثناء قتالك انت منضبط بواحد اثنين ثلاث، فيش قتل نسوان متعمد، فيش قتل اطفال متعمد، ايش في بعطيك تفاصيل. هذا هو الجهاد. اذا احنا المسلمين من بين كل الامم عندنا قيود، مش في الجهاد وبس، عندنا قيود في كل شيء بما فيه الطاعة. يعني العلماني والملحد بيطلع حواليه ما لقيش يعني اي شيء ممكن، بيطعش الحاكم ولا بيطيع الدولة ولا بيطيع القوانين وبيلتف عليها، وممكن حتى الحاكم نفسه يلتف على القوانين، خبراء عنده في القوانين بيدبروه وبيلتف عليها. ويا ما شفنا من زعماء انسجنوا لانهم كاينين بيلتفوا على القوانين، حتى اللي بحكموا في شعوب. انت محكوم من وين؟ انت الوحيد المنضبط وفي عليك تكاليف. هذه الآية اللي قرأناها تكليف. طب شو عمل انا طب قاعدين غيري من الناس قاعدين بتهربوا من الضرائب. انا لو كان عندي حاكم مسلم يقول لي بتدفع الضرائب بالملين بقدرش اللي اشتغل. اليوم في شركات التأمين بلفوا بدوروا هالناس الا المسلم، بيجي بقول لك بيسألونا بالتلفونات انا صار معي كذا كذا كذا كذا، بصير لي اخذ من شركة التأمين مثلا، تجي المكتف مين؟ المسلم. والباقي ماله اللي بسألش في الله ورسوله مفتوح. يعني انتبهوا الان، يعني احنا اليوم في ظروف العالم العربي والاسلامي دير بالكم اكثر ما تستفيد منه الحكومات الظالمة والطغاة الفتاوى في بلد ما ممكن تكون عن مليون جندي، لانه المليون جندي وين بدهم؟ يعني في بلد زي مصر مثلا من مليون جندي شو بدهم يعملوا؟ هم باقيين في كل بلد وفي كل حارة وفي كل غيط. انما لاحظوا لما الله قال له بلتزم. فهذول اذا بدنا نقعد نعبد الناس نجي كلهم الدين بيقول هيك، تصوروا نقيد الناس كل الناس فالته وبتتصرف زي ما بدها والمسلم هو الملتزم. طب ما هي بالنسبه للحكومات هي افضل من كما قلت من مليون ايش؟ من مليون جندي او شرطي او او او, أو. انت بتعبد الناس وبتحكمهم لصالحه. ولذلك لما وجد من الفقهاء من يقول لا يجوز الخروج على الحاكم، ما بينوش للناس شو هو الحاكم ومين هو الحاكم وانت بتكون انت وانت يجوز، ما بينوش. شو عملوا بهذه الفتاوى؟ اقوى من كل الاجهزة الامنية، اقوى من كل الفتوى. ولذلك احنا كمسلمين لازم نبين للناس، شوفوا اذا الحاكم مش شرعي انت ما يجب عليك طاعته. اثنين مش معناته ما تطيعوش، لانه ممكن يعجبك يؤمرك بامر انت منبسط. انا عم بقول وانت بتكون انت ملزم. حاكم لا يحكم بشريعة الله انت غير ملزم بطاعته. ولا مشان نحرر المسلمين، نحرر المسلمين ويعرفوا الله سبحانه وتعالى وانت ألزمهم وانت ما ألزمهمش، مشان يعرفوا الحكام انه بقدروش يستخدموا الفتوى لتعبيد الناس. اختارته الأمة؟ لا، معناته لا تجب طاعته. يحكم بالشريعة؟ لا، لا تجب طاعته. ظهر منه فسوق؟ نعم. بيظهر منه عداء للدين؟ نعم. انت حر الآن، انت بتقدر تطيع وتقدر ما تطيعش، ولكن معروف انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معناته شو معنات تقدر تطيع؟ شو معنات تقدر تطيع؟ مش تقدر تطيع تصير جندي وتقاتل وتقتل زي ما بقول لك، لا، مش يقعد يقاتل تحت لواء طاغية ويتمنى الشهادة. ايش بتقاتل تحت لواء طاغية بتتمنى الشهادة؟ ما هو اللي ذبح الأمة شو هو؟ انه استخدموا الأمة، دائما بيستخدموها لمصالح الأعداء. وهيكم اذكروا نعمة الله عليكم، انه بدأ يبين لكم تمام. وبرد اكرر الكلام اللي بدي اقوله، انه اياكم تظنوا انه هذول الناس في يوم من الايام، اقصد الطغاة على العروش في العالم العربي بالدرجة الاولى، يعني ممكن يفرق شوية صغيرة، مثلا في لبنان في شوية انتخابات، يعني لبنان في انتخابات على اقل تقدير، ملاحظين؟ الباقي متسلط على رقاب الناس، وان كان طبعا في خلل في النظام، مش قضية، بس بقصد هذول الناس طول الوقت هم يستخدموا الجيوش ويستخدموا قوتهم. اولا بينهبوا موارد الامة، بيبيعوا مصالح الامة، لاحظوا بيستخدموا الجيوش لمصالح الاعداء. انتوا ظنكم انه اوروبا وامريكا كان بيمكن تحقق في منطقتنا من 1979 لليوم، خلينا ناخذ بس القريب واللي قبلها الساعة ابشع، من ايام محمد علي، من ايام محمد علي باشا وغيره، انما بدي اخذ القريب. صارت حروب كثيرة، تطلع بتلاقي هالملايين اللي تقتل، هاي لايش بتقتل؟ وين بتقتل قاتل؟ وين مصالح الامة في هذا الكلام؟ وعلى فكرة اليوم الغرب ما بيستطيع، اذا لاحظتوا في التجربة، قلت من 1979 لليوم الغرب لا يستطيع ان ينفذ خططه في منطقتنا الا بالشعوب اللي بتقاتل تحت لواء الطغاة. الشعوب اللي تقاتل تحت لواء الطغاة، هم في الحرب العالمية الاولى والثانية استخدموا الملايين اللي قتلت تحت لواء بريطانيا وغير بريطانيا، الملايين على فكرة، مش من مصر لحالها في الحرب العالمية الاولى اظن 1,200,000 او اكثر قاتلوا تحت لواء. واليوم اثريته مع وجود الوعي ممكن تجدوا جيوش الان تقاتل تحت لواء هؤلاء الطغاة، ويقولوا شهيد ومش شهيد، وهذا كلام كذب. ايش شهيد ومش شهيد؟ بقاتل هو لمصلحة الامة ولا بقاتل؟ وبعدين بقاتل تحت لواء مين؟ بقاتلوا تحت ألوية اللي هم اعداء الدين، واللي كانوا متسترين في الدين الله بيفضحهم. طب كيف بيفضحهم؟ وبقدر كيف سبحانه وتعالى قدرته بهيك بيكشف؟ نعم، رحمة بالامة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا، مش ببعث لكم رسول وبيطلعكم على الغيب انه شو حقيقة هذا فلان وفلان، بيكشف لكم اياهم. كيف بيكشفهم؟ بيكشفهم طبعا، هو اصلا هو سبحانه وتعالى مالك الملك ويملك كل ناصية كل احد، تمام. وبالتالي كيف بيقتنع هذا الانسان انه يكشف نفسه فلان أكره؟ هذا معناته الأمور على فكرة هي من قبل الحكام، ما تغيرش شيء، حتى لو بعض الناس ظنوا أن المواقف في مواقف جديدة، هذه مش مواقف جديدة، هذا كشف القديم، هذا كشف القديم. ومشان تعرفوا شو اللي صار زمان ما تغيرش ولا شيء، لكن كانت المصالح تقتضي أنه نتظاهر هيك بعدين. وبالتالي يا ما هم يعني صفعوا الأمة عدة صفعات، وحتى صرنا إحنا يا هم أمة العرب والإسلام صرنا بالنسبة لباقي الأمم إيش يعني، أو غير عن قضية ملطشة، يعني صار عنوان للقضية، نقول كيف يعني، الشعوب التي لا تملك من إرادتها شيء، الشعوب المستعبدة، الشعوب حتى صاروا يعتبروا العربي قال ديكتاتوري. شوف تصور ممارسة الدكتاتورية وجيوش تأتي تقتلك. قال العربي دكتاتوري، صاروا بدهم يلبسوها كمان لبنية العربي. وعادي والعربي طول عمره حتى في الجاهلية لم يكن يقبل الذلة، ولم يكن يقبل أن يتسلط عليه أحد. العربي مش زي باقي الأمم، لما تدرسوا باقي الأمم، الأمم هي الغنم اللي كانوا يودوها بالملايين، بالملايين يودوها ويقتلوها، يقتلها هتلر بالملايين ويقتلها الحلفاء بالملايين، وخلص الحاكم هيك بيقولوا شو نسوي احنا؟ طب ليش بتقاتلوا هذول عشان ايش؟ ومصالح الكبار ومصالح المصانع المتنفذة وبيع الأسلحة. لحد الآن بقتلوا ملايين والشعوب ماشية، والأمة العربية والإسلامية هي الوحيدة اللي بتتساءل بأي حق. ولذلك احنا قلنا إذا لازم الآن تصير الفتاوى كالتالي، نيجي نقول متى، شوفوا هالإشي الغريب الآن في التعبير، متى يصبح المسلم زيه زي العلماني الصالح؟ إيش الصالح يعني؟ الصالح لوطنه. متى يصبح المسلم كالعلماني الصالح؟ إيش يعني؟ يعني مش زيادة. شو زيادة يعني؟ إنك بدك تكتفه الآن، تقول له هذا لا، في في في مثلا دولة ظالمة بصير لي أدفع لها مجبر أدفع لها ضرائب أنا، أنت مش ملزم، تقدر تدفع تقدر ما تدفعش. بتحارب دين الله، تقدر تدفع تقدر تقدر تكون زي العلماني. هاي فهمتوا شو نصير زي العلماني؟ تقدر تدفع تقدر ما تدفعش حسب ما تشوف أنت مناسب. في أي في الدول هاي كلها اللي ما اختارت شعوبها وكمان ما بتطبق الشرع الله، يفهموا انه انت لا يجوز لك ان تقاتل تحت ألويتهم اصلا شرعا، لا يجوز. بس فاذا قاتلت تحت لواءهم، قاتلت فئات مؤمنة فانت كافر، واذا قاتلت فئات غير مؤمنة فانت عاصي. وفيش شيء اسمه شهيد تحت ألويتهم، لوين تظلوا؟ فيش شيء اسمه شهيد تحت ألويتهم. اثنين، انت مش ملزم اصلا باي التزامات مقابلهم، يعني في ضرائب او غيرها، بتقدر تلتف تلتف تقدر تلتف. ليش؟ اولا الاسلام له شروطه في الضرائب، 1 2 3، وهذول هذول ما بتبعوش الاسلام خلاص. ليش الاسلام يعمل لصالحهم؟ بتقولوا لي انت قاعد بتحرض انه ما يدفعش الدول، ما يدفعش ضرائب للدول اللي ما اختارت شعوبها. انا بقولكم لا، صيروا زي العلماني الصالح. شو معنات صالح؟ صلاح دنيا، ويعني كونوا زي العلماني الصالح اللي بمدحوه هم، صيروا زيه، لانه هذاك مش مكتفوا اشي، هذاك يعني شو فهمتوا؟ افهموا علي، لانه هاي بتنطبق في امور كثيرة، ها لازم يفهموها الناس في امور كثيرة. نطلع من لقي مش مسلم الحاكم، خلاص احنا بنصير زي العلماني الصالح واحنا احرار، زي ما العلماني الصالح حر. بدفع بدفعش، بحتال بحتلش، بطيع بطيعش. فهموا؟ لانه في اليوم قال بيستفتوهم، قال ندفع الضريبه ولا ندفع؟ يقولوا يجب ان تدفع مصلحه الوطن، وفي النهايه بتروح الاموال وين؟ بتروح الاموال وين؟ صرتوا عارفين، ومع انه عارفين الناس من زمان. اذا انت تاخذ تسرق اموال الناس، تسرق اموال الناس مشان يشتروا لوحات، تسرق اموال الناس مشان يعطوا ترامب، تسرق اموال الناس مشان يجيشوا جيوش ويقتلوك، تسرق اموال مشان يدفعوها لاسقاط انظمة ثانية لانهم بكرهوها. انا شو ده؟ ايش اذا انت كمسلم لما تشوف امامك حاكم لا يطبق شريعة الله، لا يختار شعبه، لا يختار شعبه، ها دققوا معي، لا يطبق شريعة الله، طبعا وهو قادر على التطبيق، لا يطبق وهو قادر على التطبيق، هذا الذي اختاره شعبه، أقصد اللي اختاره شعبه، واختاره شعبه لا يحكم، اختاره شعبه ولا يحكم بشريعة الله، برضو أنت مش ملتزم معاه. طيب واختاره شعبه وطبق خلاص، طب واختاره شعبه واضح أنه غير قادر على التطبيق، هون بصير في حكي. فأنا أريد أن أحرر ضمير المؤمن، افهموها. ليش يكون المؤمن بدين كل الشعب هو المقيد واللي بدفع الثمن؟ ليش المؤمن هو اللي دائما مقيد وبدفع الثمن؟ وأمامه مش خليفة رسول الله، ولا أمامه من يطبق شريعة الله، ولا أمامه من اختاره الشعب. لا، منقول له لا، أنت الآن حر ضميرك، أنت زيك زي أي علماني صالح في البلد. ما هم بيسجنوش العلماني الصالح، لأنه العلماني الصالح عندهم لو ما التزم الشريعة الله بيراجعوهوش، لو ما التزم الشريعة الله معهم بيراجعوهوش، وانت مش رح يراجعوك انك ما التزمت شريعة الله معهم. ها معهم، لانه الله اللي فتح لك المجال. ها انت بدك تكون زي العلماني اللي بيعملوا انه هو مواطن صالح، يعني قادر يلف ودور حسب تربيته، قديش عنده ضمير، قديش عنده إنسانية، قديش مقتنع بها الحاكم، قديش مقتنع إنه في لصوصية، قديش مقتنع إنه في عدالة، عدالة توزيع أو عدالة كذا، قديش قديش قديش قديش قديش قديش حررنا هذا اللي قصدته مشان أحرر ضمير المسلم في مواجهة مين؟ الأنظمة الطغاة المتسلطة هاي على رقاب الشعوب. يفهموا كن قال لك في بعض البلاد، قال لحد الآن بيقول في عنقي بيعة. الله أكبر، شو بتضحك هاي اللعبة، شو بتضحك؟ قال في عنقي بيعة، يعني عنقك بيعة، ليش انت كنت راضي؟ ما هو لا، في البيعة لازم يكون في رضا، ليش انت كنت راضي حتى يكون في عنقك بيعة؟ ولا شئت ام ابيت، رضيت ولا ما رضيت؟ ما اصلا قبل ما تنولد وهم موجودين، كيف من وين انت اخذت البيعة وانت في، انت اخذوا عليك البيعة وهم وانت في الذر في عالم الذر، يعني اخذوا منك البيعة ما تجي تركتهم موجودين ودعسين على ابوك ودعسين على سيدك، منين في عنقك بيعة يا كذاب؟ كذابين هذول، هذول منافقين لما بيقول لك في عنقي بيعة، كذابين، فاهمين وبيسرق وفاهمين وكذا وفاهمين وكذا، فاهمين قال لك في عنقي بيعة، وين تبايعت انت؟ وين تبايعت انت؟ طيب المهم راضي، يعني كنت لما بايعت كنت راضي؟ وبعدين شوفوا اليوم، خلينا نيجي لبعض ما يحصل اليوم من الأشياء الفكاهية المضحكة. إشي عجيب، إشي عجيب أمام الأمم، قديش إحنا معناته سخفة عالم المسلمين. قال لاحظوا بدهم يطوروا البلد، كيف؟ لاحظوا الآن بدهم ينهضوا بالبلد، بدهم يفتحوا سينمات. يلا خرب بيتكم، ما في رام الله، إحنا وإحنا صغار السينمات كانت موجودة وكنا نروح على السينمات، هالكيت مش موجودة، لأنه البيت فيه تلفزيون وفي عندك اليوم وطول النهار الناس ماسكين واي فيلم بده اياه بيطلعوا. يا اخي هل كاتب طنط للسينما انت؟ يخرب بيتك شو مضحك، يا يخرب بيتك شو مضحك وضحكت الامم علينا. هل كاتب طنط؟ وهذا هو التطوير. طب ما هل كاتب انتوا بتشوفوا سينما في البلد اليوم؟ وين السينما؟ ما روحت. تصور بعد ما روحت اجاه بعد ما روحت اجا قال ايش بده يطور حتى تعرفوا شو هالبشر هاي. يا اخي بيتكم تفهموش انتوا، يخرب بيتكم تفهموا شو قاعده بتقول بيح السينما. قال كن قال لك هاي بدنا نجيب المغنيات والمغنيين ونجيب يغنوا ويرقصوا. يلا يخرب بيتكم، انتوا فضائياتكم اللي طول عمرها بترقص ومدخلينها على البيوت، ليش هم الناس جديد عليهم الرقص؟ ليش الناس في اي بلد كان اللي عندها فضائيات وتلفزيونات جديد عليها الرقص والرقصات؟ طب ما هو الفضائيات اللي بتبث فضائيات الوليد وفعاليات فلان وفلان، من زمان بيعرفوا الناس الرقصات. خربتكم أجهزكم، يعني بتجيبوا بتقولوا احنا انفتحنا وهي بنصلح، ما انتوا اللي موزعين على الناس الفساد اصلا من اصله. الناس قال خشوا، قال انه هذه البلد الان هذول بدهم يروحوا ضد الدين، ليش هم الناس؟ طب هم الناس كانوا اصلا في بلد زي اهل الجزيره العربيه ما طول عمرهم بروحوا على بريطانيا وعلى لندن وعلى كذا، وهم اصلا اللي بيلفوا العالم كله وعندهم من وسائل الترفيه والافلام وكذا كثير، ايش يعني؟ قال فتحوا لهم سينما. خرب بيتكم، فتحتوا سينما وايش كمان؟ وجابوا قال كم رقاص وجايبين ترافول. يخرب بيتهم شو ثقافه، يخرب بيتهم شو ثقافه، أثريت ومكر الله سبحانه وتعالى لما بيظهرهم بهذه الطريقة. إيش البشر هاي؟ بدل ما يقول الآن بدنا نعطي الشعب حقوق، بدنا نرتقي في اقتصاد البلد، بيقولوا طبعا طيب، طب ما هو أهم شيء فهموا للشعب بدك تطور أنت، كيف ممكن أنت تطور النظم الإدارية والحكم؟ وين حق الشعب في الموضوع؟ أنتوا عائلة وتحكموا، كنت عائلة وتحكموا، هاي دمرت العائلة. طيب الآن طور أشوف، طاور أشوف، بدنا نشوف الناس اللي بتحكم الآن وين الآن التطور الحقيقي. تصوروا، قال كل يوم الثاني بيطلعونا في موضوع، قال هو ويقال إنهم زاروا إسرائيل وكذا، هم زاروا إسرائيل من اليوم. طب ما بجيب لكم عن جدهم شو كان يعمل مع إسرائيل، هو وغيره اليوم، هو من اليوم هو. إيش هالكلام اللي بيه، إيش هالكلام هذا؟ لازم يفهموا الناس إذن مين هذول، يفهموا مين هذول. وهي الله سبحانه وتعالى بيفضحهم، هاي هم بمنوا الأمة. شوفوا شو طوروا، قال المرة صارت تسوق، المرة صارت تسوق السيارة. الله أكبر، المرة صارت تسوق، وهي هم بيجوا برقصوا، وفي في سينما فتحت يا دول أجوا في آخر الزمن اللي أقرب بيتهم، مش عارفين شو التطور، بيعرفوا شو معنى التمدن، بيعرفوا شو معنى التحضر، ولا بيعرفوا بس بدهم يظلهم متسلطين على رقاب الناس ويلهوهم. هذا اللي كنا نسميه زمان البز الكذاب، اللي كانوا يحطوه في تم الطفل الصغير يظن انه هو يشتدي امه، يحطوه مشان يلتهي فيه. بس هذا الكلام على فكرة ما بيزيد الناس الا قناعة انه مدول فاسدين. الناس اليوم واعية على فكرة، وشعب الجزيرة العربية في غالبية العظمى، انتبهوا، شعب الجزيرة العربية في غالبية العظمى فهمان وبيعرف ومخلص. كن قالوا لي طب بنسمع احنا كثير، لا هذا بسموه ذباب الكتروني او كذا، هذه الاموال بس، هذه الاموال. ما هو اصلا ساقطين في كل الامم، ما هو كانوا في ساقطين اصلا في زمن الرسول في المدينه المنوره، لما الله سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، مش هيك؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء في المدينه المنوره. في ساقطين، في ساقطين في كل زمان، في كل زمان. العبره في ايش؟ العبرة في السائد والمقتحم، والسائد في الجزيرة العربية الحق، أقصد قناعة الناس، قناعة الناس بدهم يشوشوا ويفسدوا بين الشعوب وبأموالهم على فكرة بأصوات عالية، وكأنه في كثرة. وكثير من الناس على فكرة بيشوفوا لهم 1، 2، 3، 10، 20، 100، 200، بيقول لك هذا الشعب كذا الفلاني. أعوذ بالله، شعوب الأمة العربية على فكرة الآن في غالبيتها العظمى كلها تريد الحق، تريد الحق، حتى اللي في الخمارات يريدون الحق، بنتهزوا فرصة انه الأمور تصلح، الأمور تصلح. والفاسدين والمؤيدين لا طغاة إلا، ولكن هذا ايش؟ هذا الأموال اللي بينفقوها مشان يظهروا. وعلى فكرة كانوا متسلطين على الإعلام بأموالهم، الإعلام بالفضائيات والتلفزيونات والراديوهات إلى آخره. لما صار في إنترنت الآن برضو والناس صارت حرة والناس صارت تسمع بعضها، صاروا برضو يدخلوا بقذوراتهم في الانترنت. واليوم أنا أنصح هذا ما يسمى بالذباب الإلكتروني اللي بتشوفوه في المواقع الجادة، بدخلوا كلهم بتكلموا كلام سافل على فكرة. أنا بفضل دائما الناس الجادة تحذفهم. ليش؟ لأنه هذول أصلا كله وهذول هم المستأجرين، تحذفهم ليش؟ حتى لا يظهر. كيف بتعرفوا أنت؟ كيف بتعرفوا أنه تابع للطغاة؟ من سفالته؟ لما خلص، هل السافل لازم ان يكون بين الناس؟ ما بصير. ليش ما الناس على فكره تحذفهم وين ما كان موجودين، حتى لا يتيحوا لهذول الناس اللي سيطروا على الاعلام باموالهم، ها، ودخلوا كل بيت، انه نسمح لهم ايضا حتى لما صار في للناس منفس في في في انترنت وغيره، يصيروا كمان يشوشوا على الناس بقذوراتهم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.